إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم نسوق إليكم حديثا أورده الإمام أبو نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء، وقد ساق الحديث بطوله. والغرض من هذا الحديث قبل أن نتعرض له، ليعلم كل واحد منا أنه موقوف بين يدي رب العالمين يسأل، بداية من ولي الأمر إلى كل إنسان مكلف على وجه الأرض. هذا الحديث نستقي منه العبرة والعظة، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم السداد والرشاد والصواب. قال الإمام أبو نعيم: كان أبو حازم الأسدي قد قدم إلى دمشق، فلما أتى إلى دمشق كان اليوم يوم الجمعة، ورأى أبو حازم الناس رائحون إلى الجمعة، فقال أبو حازم: لو أني مضيت إلى ما أتيت إليه لفاتتني صلاة الجمعة، فأتيت المسجد فعقلت بعيري ودخلت المسجد، فإذا بأمير المؤمنين يخطب الناس، فجلست، فلما بصر بي أمير المؤمنين ناداني وقال: يا أبا حازم أقبل إلينا. فلما سمع الناس نداء أمير المؤمنين أوسعوا لي، فأتيت المحراب فجلست، فلما نزل أمير المؤمنين يخطب يصلي بالناس، فلما صلى وانقضى من صلاته نظر إلي وقال: أجئت إلى بلدتنا يا أبا حازم؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أتيت الساعة وعقلت بعيري، فإذا أنا بأمير المؤمنين عرفته من صوته، إذ هو عمر بن عبد العزيز. فقلت: أأنت أمير المؤمنين؟ أأنت عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قال: والله ما عرفتك، ولكني لازلت أتذكر هيئتك التي كنت علينا في الخواصرة في عهد عبد الملك بن مروان، إذ كنت وضيء الوجه، ذا وجه وضيء وملبس نقي وطعمة شهية وذو حرس ومركب مطية، وحرسك شديد، فما الذي جعلك هكذا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن عبد العزيز: أناشدك الله يا أبا حازم، إلا حدثتني بالحديث الذي كنت قد حدثتنيه في الخاصرة. قال نعم يا أمير المؤمنين، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن بين أيديكم عقبة كأود ولا يجوزها إلا كل ضامر هزيل. قال فبكى عمر بن عبد العزيز بكاء شديدا، فقلت أتبكي يا أمير المؤمنين؟ قلت نعم، أفتلومني على أن أضمر نفسي لعلي أنجو منها؟ وإني لا أظنني أني منها لست بناج. ثم بكى بكاء شديدا ثم أغشي عليه، فلما أغشي عليه بكى بكاء عاليا ثم ضحك ضحكة عالية، فقال الناس إن به شيئا، فقلت كفوا واسكتوا، إنما حدث لأمير المؤمنين أمر عظيم. فلما أفاق قلت يا أمير المؤمنين لقد رأينا من أمرك عجبا. قال وقد رأيتم هذا؟ قلت له نعم رأينا. قال فإني إذ كنت أحدثكم إذ أغشي علي فإني رأيت كأن القيامة قد قامت وحشر الله الخلائق، وإذا بالخلائق 20 بعد 100 صفا، منهم 80 صفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم 80 صفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمم أخرى هم الموحدون 40 صفا. وإذا بالمنادي ينادي أين عبد الله بن أبي قحافة فليقم، فإذا أنا بشيخ طوال مخطب لحيته، إذ أتاه ملكان فأمسكاه من بضعيه فأوقفاه بين يدي الله، فحاسبه الله حسابا يسيرا، ثم ذهبوا به ذات اليمين إلى الجنة. ثم نادى المنادي أين عمر بن الخطاب، فإذا أنا بشيخ طوال مخطب لحيته، فجث أخذ الملائكة ببضعيه فأوقفاه بين يدي الله، ثم حاسبه حسابا يسيرا، ثم ذهب به الملكان ذات اليمين إلى الجنة. ثم أنا أسمع المنادي ينادي أين عثمان بن عفان، فإذا أنا بشيخ طويل قد اصفرت لحيته، فأخذ الملكان ببضعيه فذهب به إلى الله فأوقفاه فحاسبه حسابا يسيرا، ثم ذهبوا به ذات اليمين إلى الجنة. ثم نادى المنادي أين علي بن أبي طالب، فإذا أنا بشيخ طوال أبيض اللحية والرأس عظيم البطن دقيق الساقين، فأوقفاه بين يدي الله فحاسبه حسابا يسيرا، ثم ذهبوا به ذات اليمين إلى الجنة. فلما علمت أني قد قرب سؤالي ما اهتممت إلا بنفسي، وإذا بالمنادي ينادي أين عمر بن عبد العزيز، فلما سمعت اسمي وقعت فانكفأت على وجهي، ثم قمت فوقعت على وجهي، ثم قمت فوقعت على وجهي، فجاء الملكان فأمسكا ببضعي فأوقفاني بين يدي الله تعالى، فسألني ربي عن القطمير والنقير والفتيل، وعن كل قضية قضيت فيها، فلما ظننت أني لست بنادي تفضل علي ربي وتداركني منه برحمة فقال اذهبوا به ذات اليمين إلى الجنة فإذا بالملكان يأخذاني ويمسكان من بضعي ويذهب بي فإذا أنا بجيفة على رماد فقلت ما هذه الجيفة قال اذهب فسله قال فأتيت الجيفة فوكستها بقدمي فقلت من أنت فقال بل من أنت قلت أنا عمر بن عبد العزيز قال وماذا فعل بك ربك وبأصحابك قال أما أبو بكر فذهبوا به إلى الجنة وأما عمر فذهبوا به إلى الجنة وأما عثمان فذهبوا به إلى الجنة وأما علي فذهبوا به إلى الجنة وما دريت بعد علي لأني اهتممت بنفسي فقال لي وأنت ماذا فعل بك ربك فقلت تفضل علي ربي وتداركني برحمة منه فقلت من أنت أنت قال أنا الحجاج بن يوسف قلت حجاج حجاج قلتها ثلاثا قلت ماذا فعل بك ربك قال فلما نادى المنادي وقفت بين يدي ربي فإذا بربي شديد العقاب منتقم ذو بطشة يحاسب على كل شيء يحاسب من عصاه فهو شديد البطشة على من عصاه فأخذني فقتلني بكل قتلة قتلتها قتلني مثلها ثم ذهب بي فإذا أنا على ما أنت ترى فأنا أنتظر فأنا من الموحدين فأما إلى الجنة وإما إلى النار فلما سمع أبو حازم ذلك قلت والله لقد عاهدت الله عهدا بعد عمر بن عبد العزيز ألا أصف أحدا أنه من أهل النار رواه إبراهيم عن سفيان الثوري هكذا أردت أن تتم الحديث حتى تسمعوا النص كاملا الحديث شديد وفيه من المعاني الكثيرة الأمر أن أبو حازم لما راح دمشق ودخل المسجد ما كانش يعرف أن أمير المؤمنين هو عمر بن عبد العزيز دخل وربط البعير بتاعه على باب المسجد وانتهى عند باب المسجد ما تخطاش الصفوف فجلس فلما رآه عمر علم أنه أبو حازم وأبو حازم هذا رأى سيدنا أبو هريرة وسمع منه الأحاديث فإذا أبو حازم هذا الأسدي هو من التابعين فلما جلس عند المسجد شافه أمير المؤمنين فناداه فأقبل فجلس عند المحراب ولما نزل وصلى بيسأله بيقول لي أنت كنت قلت لي حديث لما أنا كنت عندكم في الخناصرة في المكان اللي كان عايش فيه سيدنا عمر بن عبد العزيز والي عليها في عهد عبد الملك بن مروان كان أبو حازم بيقول أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها من الصحابة ويحدث الناس في مجال العلم كما نفعل الآن فأبو حازم لما سمع سيدنا عمر بن عبد العزيز أنا ما عرفتكش أنا شفت جسمك نحيل هزيل جلد على عظم وشكلك صعب قوي زي ما غير ما كنت عندنا كان وجهك وضيء وكنت بتاكل كويس وبتلبس كويس وبتركب كويس وعندك حرس وعندك حراس ايه اللي حصل لك اللي حصل لي انا بس الاول حدثني بالحديث اللي انت كنت بتقوله لي فقال الحديث اللي هو رواه سيدنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان بين ايديكم عقبة كمود العقبة الكمود في مشكلة في عقبة كيف تتخطى هذه العقبة وكيف تمر منها وهي الدنيا الدنيا اللي احنا عايشينها هي دي العقبة الكمود ولا يجوزها الا كل ضامر هزيل ده قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بين ايديكم عقبة كمود ولا يجوزها الا كل ضامر هزيل كل واحد هزيل يعني مش مدور على الدنيا ساب الدنيا زهد الدنيا ما مش همه الدنيا وهمه النهم بتاع المال وهم كذا وكذا وكذا، بيدور على حاله، لان حاله انه هيسال بين يدي الله عز وجل، خاصه واذا كان الانسان دوت متولي امر الناس، قايم على شؤونهم، مدير، وزير، امير، سلطان، رئيس، اي حد. لان الحديث الاخر الذي رواه ابو عباس: ما من امير عشره الا وياتي يوم القيامه موثوق من رقبته الى قدميه. اي واحد تولى امر عشرة من اول عشرة كفار وطالع، ما من امير عشرة فما بالك بالملايين، يؤتى يوم القيامة موثوق مغلغل الى مربوطة ومربوط بسلاسل من رقبته الى رجليه، ويوقفوه على الحساب. فيأتي اثنين، يا اما يجي عدله يتمثل في شخص، يا اما يجي ظلمه يتمثل في شخص، يا اما يكون العدل هو اللي له السلطه وكان عادل اثناء الحكم على 10 كفار، فيجي العدل يفك منه الوثاق وياخده ينجيه. يا اما يجي الظلم اللي هو ظلمه للناس وضيع الرعيه ويزقه جابه في النار، فكه عدله او اوبقه جوره. يبقى اما العدل هو اللي يفكه، يا اما الظلم جاي زقه ونازل في النار 70 سنه. ده 10 كفار. ما من امير 10. طب واللي بيتولى امر الناس؟ عشان كده امر الولايه امر صعب. فعمر بن عبد العزيز خايف وحالته اتبدلت، وساب اللبس وساب الاكل وساب الشرب وساب الحراسه وساب كل ده وبقى خايف على نفسه. فبيقول لابو حازم، بيقول لابي حازم، بيقول له: اتلومني على نفسي ان اضمر نفسي لعلي انجو منها، واني اظنني لست منها بناج. انا حاسس ان انا مش هنجو منها. فلما تذكر هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا. لما بكى ابو سيدنا عمر بن عبد العزيز البكاء الشديد، اغشي عليه، اغمى عليه. فلما اغمى عليه شاف الرؤيه دي بقى، كشف الله له، لان عمر بن عبد العزيز قد ايه انسان بينه وبين ربنا عز وجل الطهر. خد بالك بقى، بقول: كأن يوم القيامه وحشر الله الخلائق، الخلائق جت 120 صف، 80 صف لأمة محمد، و40 صف للأمم الأخرى الموحدون. يبقى 80 صف لأمة محمد، و40 صف للأمم الأخرى الموحدة بس، اللي هم قالوا كلمة التوحيد. ويبتدي بقى ينادي المنادي على الخمر، فبيقول: ووضع الكرسي ونصب الميزان ونشرت الدواوين. لما ربنا عز وجل نادى في الخلائق، وضع الكرسي اللي هي سوره الكرسي، الله لا اله الا هو الحكم، وسع كرسيه السماوات والارض. هتشوفوا بقى في الاخره ساعه الحساب سيرى الناس الكرسي. ووضع الكرسي ونصب الميزان ونشرت الدواوين. نشرت الدواوين، كل واحد الصحيفه بتاعته بقت موجوده والميزان موجود. اول واحد يتنادى على اسمه ابو بكر الصديق. فربنا عز وجل يامر المنادي فينادي: اين ابو بكر؟ فياتي ابو بكر، فيحاسب ابو بكر حسابا يسيرا، ويذهب به ذات اليمين الى الجنه. ويجي عمر، عمر خايف من شده خوف عمر، جثى على ركبته، نازل على ركبه، فالملائكة راح موقفينه وحاسبه رب العالمين حسابا يسيرا عمر. وينادوا على عثمان، وياتي بهيئته مخضب اللحية، يعني كان بيحد لحيته، يحط ايه؟ حنة في اللحية بتاعته. فكان لحية سيدنا عثمان صفراء، هو قال: ورأيتها صفراء، وحاسبه رب العالمين حسابا يسيرا. ثم نادى المنادي على علي بن ابي طالب، الخلفاء الراشدين الاربعه، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيحاسبوا حسابا يسيرا، ويذهبوا بهم ذات اليمين. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما عرف ان دوره قرب، لان هو كان ايه في الولايه بتاعته قريب من عهد الخلفاء الراشدين، فلما عرف ما عرفش مين اللي بعد منه وربنا عمل معاهم ايه، فلما نادوا على اسمه وقع على وجهه. أول ما قالوا عمر راح مقلوب على وشه ثلاثة، لأن الملك أمر الملائكة تنادي عليه: أين عمر؟ هيتنادي عليك. يقول فوقفت بين يدي ربي يسألني عن النقير والقطمير والفتير. الثلاثة دول اللي ربنا سأل عنهم عمر بن عبد العزيز. أما النقير أنا كنت عايز وأنا جاي أجيب لكم معايا بلحة. هنطلع النواة بتاعة البلحة وهنلاقي في نص النواة في نقطة كده. دي اسمها النقير. ربنا سأل عمر بن عبد العزيز عن النقرة اللي موجودة جوه البلحة. وسأله عن القطمير، إيه القطمير؟ الغلاف الرقيق اللي عامل زي ورقة البفرة ده، زي ورق السلفان حوالين البذرة. أو حوالين حبة الإيه؟ حبة البلح. فسألوا عن النقطة وعن الغلاف اللي حوالين منها. وسألوا عن الفتيل، عن الفتلة. جابها منين؟ وصرفها في إيه؟ فسألني ربي عن النقير والقطمير والفتيل. ربنا سأله عن كل حاجة. عشان كده يوم القيامة 50,000 سنة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا كان عمر خايف وعمر بن الخطاب جثى على ركبتيه وسأل رب العالمين عمر عن النقير والقطمير والفتيل، الفتلة تسأل عليه، النقرة اللي موجودة في النواة بتاعت البلحة تسأل عليه. وسألني عن كل قضية قضيتها. ربنا سأله كل قضية حكمت فيها بإيه؟ مش شرط يبقى قاضي، مش شرط يبقى مسؤول. حضرتك لو عندك أولادك وقضيت بينهم في قضية خصومة هتتحاسب عليها. هيتحاسب المسؤول، هيتحاسب الموظف، هيتحاسب المدرس، هيتحاسب المحامي. هتتحاسب، هتقف بين يدي رب العالمين ويسألك. عمر بن عبد العزيز بيقول فإني ظننت أني لست بناج. خلاص أنا هلكت. بيسألني عن كل قضية، عملت إيه؟ عمل إيه عمر بن عبد العزيز؟ جمع الفلوس وجوز بيها كل الشباب اللي ما اتجوزش. قالوا له في فائض في الميزانية. قالوا له طب خلاص شوفوا مين عليه ديون سددوا ديونه. الناس اللي محبوسة عليك البيانة ب 500 جنيه و 1000 جنيه سددوا عنهم ديونه وطلعوه من السجون. قالوا له عملنا كده مفيش حد عليه دين خلاص. طب اعملوا كل وزعوا على الناس اكل ضعفوا العطاء اللي بياخد 100 ياخد 200. قالوا له في فلوس فائضه. قالوا له طب شوفوا مين فقير. قالوا له ادينا كل الفقراء وفي فلوس فائضه. قالوا له شوفوا مين مسكين انا احب المساكين. طب ادوا الايتام. قالوا له في فلوس زياده. قالوا لهم هاتوا فيها قمح وحطوه على قمم الجبال والتلال تاكل منه الطير حتى يقال ان الطير اكلت في عهد عمر بن عبد العزيز. كان بياكل الطير. عمر ده واقف ظن انه ليس بناجي. قال لك انا مش هنجو. ثم تفضل علي ربي وتداركني منه برحمه. لما حطوا على الميزان ونشرت الدواوين خلاص لولا ان تداركه رحمه من ربه. فلما انصرف قابل ايه؟ قابل جيفه. فبيقول لهم ما هذه الجيفه؟ ايه الجيفه اللي مرميه دي؟ على كوم من رماد. مرميه على كوم رماد، جيفه. قالوا له اذهب شوف الجيفه دي مين؟ الجيفه ديت فراح بيقول ايه؟ فوجستها بقدمي، زقتها كده برجلي كده جيفه. فاذا انا بشخص يتكلم. بيقول له مين انت؟ قال له انت اللي مين؟ قال له انا عمر. وحكى له القصه اللي نجا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال له انت عملت ايه؟ قال له انا ربنا تداركني منه بفضل تفضل علي وتداركني منه برحمه. بعد ان سالني عن كذا وكذا وكذا، قال له انت مين؟ قال له انا الحجاج بن يوسف الثقفي اللي كان قائد الشرطه في عهد الوليد بن عبد الملك. قال له ربنا عمل فيك ايه؟ قال له ربنا عمل فيا ايه؟ انا جيت على ربنا لقيت فيه ملك شديد ذي بطشه جبار ينتقم ممن عصاه. الكلام، كلام مرعب. لما أتى على الله عز وجل لأن ربنا ذي بطشة ينتقم ممن عصاه. أيها العاصي، ألا تعلم أنك ستقف بين يدي الله يسألك؟ هيسألك اللي بيضرب زوجته، يضرب عياله من غير وجه حق، أو يضرب الناس، أو يدفع الناس، أو ما يديش الناس حقوقها، أو يعطل مصالح الناس، واحد يقول أنا منك لله، فوضت فيك الأمر لله، هتعمل أنت إيه؟ ده فوض الأمر للملك، ده بيشتكيك للملك، ذي بطشة جبار ينتقم ممن عصاه. طب الناس هتعمل إيه؟ عشان كده عمر بن عبد العزيز لما قال له أنت ضامر نفسك بعبارة عن جلد على عظم، ويقف على وشه ويتكب خايف مذهول مرعوب من المنظر بين يدي الله. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا مشكلتنا ازاي؟ هنتصرف ازاي احنا؟ اذا كان هذا حال اهل العدل، طب انت هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هل انت بقى عديت نفسك للموقف ده لما ينادوا على اسمك فلان اقبل، وتروح الملائكه تشده، وعمر يقف على يقع على ركبه يوقفوه عشان هيقف بين يدي الله، هتروح من ربنا فين؟ اين انت ذاهب من الله؟ فبقول له حاسبني على كل حاجه، كل قتله قتلتها قتلني ربي مثلما قتلتها، كل قتلة قتلني بيها، وحاسبني عن كل شيء. الحجاج ده أهل العلم وقفوا عنده كثيرا، قالوا احنا مش عارفين، هم الموحدين، وكان يتلو القرآن، كان شديد التلاوة للقرآن، وقالوا أنه لم يصب زنا قط، عمره ما مشى في سكة الحرام، هو بس الحاجة الوحيدة كان بيعملها كان بيقتل، لكن ما عملش ذنوب تاني، وكان يقرأ القرآن، حتى أنه قال عندما مات قبل حين حضرته الوفاة قال لله دعاء. قال لي الحجاج يقول ربنا عز وجل، يقول له يا ربي اللهم اغفر لي، فإن الناس قالوا إنك لن تفعل معي شيئا. قول ربنا كده، قول اللهم اغفر لي، الناس بتقول ان انت مش هتعمل ده، بس ده اللي قدمه ربنا عز وجل. قول له يا رب الناس بتقول ان انت مش هتغفر لي، الناس بتقول كده، لكن حقوق العباد كانت اشد، حقوق الناس اشد. الحجاج ده في عهده امر العلماء وعلى راسهم المغيرة بن شعبة، امرهم ان هم يقسموا القران الى الاجزاء، جزء وحزب وربع، لما انت بتقرا القران 30 جزء، هو اللي امر العلماء ان هم، انا عايز، انا كنت هو بيقرا القران، فهو القران ما كانش مقسم، انهم قسموه يعملوا حاجه يعملوه، لازم يبقى في تدخل من هيئه العلماء، فامر العلماء بذلك. فقال ابن تيميه ان عهد ابو الحجاج بن يوسف الثقفي امر فيه العلماء بان يضعوا التنقيط اللي ابتدأه ابو الاسود الدواري، ويقسموا القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباب. وهذا حاله وهذا مصيره. فجاء أبو حازم يقول فلما رأيت ذلك من تصرف عمر بن عبد العزيز، يقول فقد عاهدت الله بعد عمر بن عبد العزيز ألا أقول إن أحدا في الجنة أو النار، ما أعرفش. بس كان الحجاج مش عارف إذا كان إلى جنة أو إلى نار. احنا النهارده بقى نقول ايه؟ فلان في الجنه، فلان في النار، ده ربنا هيشرب بيته، ده ربنا هيوديه النار. انت هي الجنه بتاعت مين؟ بتاعتك؟ والنار بتاعتك؟ بتدخل فين انت عايزه؟ ما تخليك في حالك. خليك في حالك. الانسان دايما بيتفوه بكلمات ممكن تؤدي به الى النار. مالكش دعوه بحد، اهو تابعي. بكى على حاله وقال انا مش هتكلم، اقولش حد في النار جنه ولا حد في النار. انا ما اقدرش اقول كده، لان الامر بين يدي رب العالمين عظيم. يقول لك وضع الكرسي ونصب الميزان ونشرت الدواوين، واليوم 50,000، 50,000 سنه هتعمل فيهم ايه؟ هنتصرف ازاي وهينادي ربنا على الخلائق والصفوف والامم الاخرى. سيحاسب وينادى عليك، ستحاسب وسينادى عليك باسمك، والملائكه هتمسكك منك وهتقف بين يدي الله. فلا تحقرن من المعروف شيئا ينجيك. الدنيا دلوقتي فرصه بالنسبه لنا يا جماعه. انا اوصي نفسي واوصيكم، هنطلع من الدنيا ازاي؟ ما هو الموت جاي جاي. اياك تظن ان الموت مش جاي. وما جعلنا لاحد من قبلك الخلد. كله مات، كل نفس ذائقة الموت. الحقيقة التي لا ينكرها أحد، سواء كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا أي كائن بشري، ما يقدرش ينكر الموت. والمسؤولية عظيمة، والرجال مسؤولون عن النساء والأطفال والإخوة. أنت مسؤول. وبص لذاتك، مالكش دعوة بالناس التانية، ربنا يكون في عونهم. اللي عنده ماسك وزاره ولا ماسك مدير، ربنا يكون في عونه. لو عنده ناس ربنا يلطف بيه، لان مشكلته كبيره. مش هيتسال عن نفسه، ده هيتسال عن نفسه وهيتسال عن الاخرين. اللي عنده زوجه هيتسال، اللي عنده اولاد هيتسال، وهتطلع تجري منهم في الاخره. فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، هيفر. والآية الثانية: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. مين هنجيه من ربنا عز وجل؟ هتيجي تروح فين؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، واقف قدام ربك، هتتصرف إزاي؟ أذكر لكم قصة لرجل اعتبر وكان له مسؤولية حتى على ابنه الميت. تخيل ان اب هو صديقه ذهبوا بابنه للمستشفى، ففارق الطفل، فارق الحياه، عنده 4 سنين. فابنه مات بين ايديه، فركب بيه العربيه ورايح بيه على المقابر. اخذ المستشفى لحد الوفاه، طلعوا شهاده الوفاه، اخذ وركب بيه العربيه. وهو راكب بيه العربيه يقول صديقه وهو يحمل ابنه على يديه وماشي بالعربيه، فالشمس داخله من الازاز بتاع العربيه على ابنه وهو على حبره. بحنان الابوه يداري ابنه الميت من الشمس. الابوه والمسؤوليه والرعايه، بيداري عن ابنه الميت بين ايديه، بيشيل معاه الشمس، فعاوز يعمل يجيب ساتر على الابن اللي ميت بين ايديه من الشمس، حتى لا يسال عن ابنه وهو بين يديه ميتا هل ازاح عنه الشمس ام لا. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة والعظة، العبرة والعظة في المسؤولية. يروي الإمام النسائي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأمسكا بضبعي. ضبع اللي هو ظاهر الساعة من هنا، يعني ما مسكوش من هنا، من دي لا، مسكوا من هنا. فأمسكا بضبعي ثم صعدا بي على جبل الوعر، فقلت لا أستطيعه، قال سنسهله عليك. فصعدوا بي حتى إذا كنت على سواء الجبل، ده النبي يقول كده، سمعت صراخا وعويلا شديدا، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا صراخ أهل النار يعذبون. ثم رأيت أناسا معلقون من عراقيبهم مشدقة أصدارهم تسيل دما، فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين فطروا قبل تحلة صيامهم. ثم رأيت أناسا ما أشد انتفاخهم، أو ما رأيت أشد منهم انتفاخا وأقبح منظرا وأنت ريحا. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني. ثم رأيت نساء تأتي إليهم حيات تنهش ثديهن، فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء النساء اللاتي منعن أطفالهن ألبانهن. ثم شرف لي شرف فرأيت ثلاثة يشربون من خمر الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقلت من هؤلاء؟ قالوا جعفر وزيد وابن رواحة، الثلاثة اللي ماتوا بغزوة مؤتة. ثم رأيت شرف شرف لي فرأيت ثلاثة، فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرونك. الحديث فيه إشارة إلى من يفطر في رمضان قبل أن يأتي شوال، يعني قبل تحلة صيامهم، يعني قبل ما يعد الشهر. اللي بيفطر في رمضان معلق من عقبيه، جايب رجليه متعلق من رجليه فوق، من عند العقب، من عند العروق، وراسه تحت ومفتوح من فمه لحد وداره، مشدقة أصدارهم تسيل دما، مفتوح من هنا وعمال ينزل دم. فبيقول مين دول اللي بيفطروا في رمضان قبل تحلة فطرهم، يعني ما عندوش عذر ان هو يفطر، فمعلق من عقبيه في الآخرة. أما الذين رائحتهم كأنتم ما يكون وأقبح المناظر وأجسادهم منتفخة من شدة العفن، اللي بيزني، اللي ماشي مع واحدة واللي واحدة اللي ماشي مع واحد، اللي فاكر ان الزنا امره هين ويأتي ما حرم الله ويستمتع بما حرم الله، فهؤلاء عقابهم. واما النساء اللاتي يمنعن اطفالهم، الست مش عايزه ترضع عشان خايفه على منظرها وعلى جمالها، من غير تعب او من غير مرض، اللي ما عندهاش عذر، تأتي الحياه وتنهش النساء من ثديهن لانها منعت حق الطفل، انها فرطت في حق ابنها وهو ما يقدرش يطالب بحقه، هو لا يستطيع ان يبين ولا ان يوضح ولا ان يطلب، فتمنعه خيرها لحفاظا على جمالها. فتأتي الحيات فتنهشهن من ثديهن. ثم يرى الشهداء اللي ماتوا في غزوة مؤتة، جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، قاعدين على نهر الخمرة بيشربوا، الجنة فيها نهر خمرة ونهر عسل ونهر لبن ونهر مية متع. ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما تتعلم دينك وتعرف اللي مطلوب منك وتعرف إن في عقاب وأنك ستقف بين يدي رب شديد يعاقب من عصاه، ماذا أنت صانع بنفسك؟ هتعمل إيه؟ الناس فاكرة إن مفيش حساب، فاكرة إن مفيش آخرة والدنيا لهيان. لازم تقف مع نفسك، تحاسب نفسك، ظلمت مين؟ أكلت حق مين؟ لما يبقى ليك عند الناس غير لما الناس يبقى ليها عليك. الأمر صعب. سألوا عن النقير والقطمير والفتيل. سألوا عن كل قضية حكم فيها حتى لو بيصلح بالاثنين. الموضوع صعب والأمر جلل. أهل العلم لما سقلنا هذه الأحاديث وتأتي إلينا علشان تنجو، علشان تخاف على نفسك، لازم تحب نفسك. فلما تحب نفسك تنجيها من أي عذاب. هتعمل إيه؟ هتتصرف إزاي؟ ماذا أنت قائل لربك إذا نادى عليك ووقفت بين يديه؟ قال عمر: أعدوا للسؤال جوابا، أعدوا للسؤال جوابا. يقول أحد الرؤساء: كنت بيسأل أبوه يقول له: أنا أصلي إيه ومن أنه قبيلة؟ قل لي عشان أفتخر. فأبوه ما ردش عليه. وبعدين سأله تاني وتالت لحد لما الأب جاوب الابن وقال له: جدك سأل السؤال ده قبل كده لأبوك وقال له: أنا أصلي إيه عشان عايز أتباهى على الناس وأقول لهم أنا أصلي كذا، أنت مش عارف أنا ابن مين؟ قال: فقال الجد لابنه، ثم قال الأب لابنه: إذا أنت نزلت قبرك وأتاك الملكان هيسألوك يقولوا لك ايه؟ هيسألوك يقولوا لك: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ دي الأسئلة اللي انت هتسألها في القبر. مش هيسألك عن أصلك ولا مهنتك ولا رتبتك ولا جاهك ولا مالك. السؤال عن من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هي دي الأسئلة. ليس هناك سؤال آخر. بيسأل الملاكم اللي لسه ميت، بيسألوه، أحرجه أحد المذيعين فبيقول له: أنت مش مكسوف إن أنت تيجي البرنامج وأنت عندك شنة الرعاش ومش قادر تتكلم؟ يرد عليه يقول له إيه؟ يقول له: لو ما جتلكش البرنامج كانت نفسي هتديني احساس ان انا متكبر ومش راضي بقضاء الله عليا. فلو قعدت في البيت قلت لهم انا رافض اي مقابله، نفسي بتقول ان انا كده متكبر على ابتلاء ربنا ليا. لكن انا رديت عليك وعلى سؤالك لما جيت البرنامج وبدات في كلامي وايدي مش قادره امسكها ولا اتحكم في اعصابي، علشان اقول ان ده ابتلاء من ربنا لعل الله يكفر به عني سيئاتي. وده راجل كان وظيفته ملاكم، لكنه كان بليغا كاشد ما يكون العلماء بلاغه. اي ابتلاء انت فيه من الله عز وجل. الاكل والشرب ابتلاء، البلد ابتلاء، الزوجه، المال، الابن. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. الخير فتنة والشر فتنة. فماذا أنت فاعل بنفسك؟ اقعد مع نفسك وراجع نفسك علشان الوقفة بين إيدين ربنا، ربنا يهونها علينا وعليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم سامحنا فيما مضى من اعمالنا. اللهم إنك تعلم سرائرنا وتعلم ما مضى من أعمالنا، فاسترها علينا يا رب العالمين. اللهم سامحنا فيما مضى من أعمالنا ومن أعمالنا يا أرحم الراحمين، واحفظنا واسترنا فيما بقي من أعمالنا يا أرحم الراحمين. إلهنا ربي ورب العالمين، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بنية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا. نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك. إلهنا جئناك ببابك واقفون، ولرجائك راغبون، ولمغفرتك سائلون. اللهم لا تردنا من بابك أبدا يا رب العالمين، ولا تخرجنا من مقامنا هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. إلهنا زرناك في بيتك، وحق على المزور أن يكرم الزائر، فأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، وارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، واهد ضالنا، واستر نساءنا، واستر بناتنا، واحفظ شبابنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه على الذنوب يغفر لكم، واشكروه على النعم يزدكم، وصلوا على معلم الناس الخير يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.